مرحبا باسم ربعي داعيات كالثم عد ما هالغثم مخايله أرحبوا في مقام من العرب ملتم بو محمد كفو وشلون منجله بو محمد كفو وشلون منجله ضربة معلم اربع صوت واستطرب على الشلة مرحبا باسم ربعي داعية كاثم عد ما هالغيث من مخايله عد ما هالغيث من مخايله طيفنا شاربه مدهون ومدسم بالشحم واطيب البن ومعامله لا بدل كاثم في شان وتكلم كلمة فاصلة والناس توحي طيبنا للرفيق وشرنا للخصو وتمان يعاديها برد حيله والمدعي مع كل العرب وانعم جارهم يحتميه ويمن دخيله جارهم يحتميه ويمن دخيله وابنا يفزع من القف والمقدم شيخنا اللي عساه ايامه طويله عشت يا النايب الوفي خلف الاجدم فزعتك محمد كفو وشلون منجيله يا مشاري بيومك شوشه وتقدم وارمي بعمامتك من قد كل ليله وارمي بعمامتك من قد كل ليله دام ربعك بجنبك لا تشيل الهم من صدوف الليال ومن تهاويله والع وضا بيوت تجمل وتكرم اهل مبدا وعلم ومده اجزيله محمد بن مطلق ومقدم للكرم والعطا ذاخر مداخله بن عويضة علي طيارنا الملهم هذا كابتن ملوك ونادر بجيله هذا كابتن ملوك ونادر بجيله والنسب عند بن ناشع عسى يسلم له كفوف كرمه ما هي بخيله عزوته حي طاريهم ومبداهم آل بهيش الكرم والجاه والهيله وتحي طاريهم ومبداهم آل بهيش الكرم والجاه والهيلة آل بهيش الكرم والجاه والهيلة أبعدني عن الصجات يوم أرسم فكرة في الخيال وقافية جزيلة شاعر في كلامه يبني ويقدم لجل ربعه يجيب بيوتنا ثقيلة على قول الخلايق ضربة معلم أربع صوت استطرب على شيله مرحبا باسم ربعي داعية كاثم عد ما هالغيث من مخايله عد ما هالغيث من مخايله طيفنا شاربه مدهون ومدسم بالشحم واطيب البن ومعامله لا بدل كاثم في شان وتكلم كلمة فاصلة والناس توحيله طيبنا للرفيق وشرنا للخصو من يعاديها برد حيله والمدعي مع كل العرب وانعم جارهم يحتميه ويمن دخيله جارهم يحتميه ويمن دخيله وابنا يفزع من القف والمقدم شيخنا اللي عساه ايامه طويله عشت يا النايب الوفي خلف الاجدم فزعتك وافيه وانعده جميله محمد كفو وشلون منجيله يا مشاري بيومك شوشه وتقدم وارمي بعمامتك من قد كل ليله وارمي بعمامتك من قد كل ليله دام ربعك بجنبك لا تشيل الهم من صدوف الليال ومن تهاويله والع وضا بيوت تجمل وتكرم اهل مبدا وعلم ومده اجزيله محمد بن عويضة مقدم للكرم والعطا ذاخر مداخله بن عويضة علي طيارنا الملهم هذا كان كابتن ملوك ونادر بجيله، هذا كابتن ملوك ونادر بجيله، والنسب عند ابن ناشع عسى يسلم، له كفوف كريمه ما هي بخيله، عزوته حي طاريهم ومبداهم، آل بهيش الكرم والجاه والهيله، عزوته حي طاريهم ومبداهم.